تلاقيني وتشكيني سبب الخوف اللي راكب مصباحو ليلي هاني طريق اللي كتبان ليا مظلامك طريق البيت شحال فاري كان سكيبي بلاد الفرج جيب الاب ولا حسيبي سيف انسي من العباد من تعيفي سيف شباب سيف البحورة وسط الظلامان ظلامان جروحي وانا لي كان عيش بلادنا بغالي كان واسي مامي بغالي كشوف بناد مناني وسمح البناد مداني كسمح اوقي لجاني وكان قول لها فاس احلامي وامالي كسمع الميضة دعاني كيضافي الوالي ديالي بلاصي ومكاني كنشوف حلامي ضعاني وكنصور راسي تماني وكنقول لها فااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا بالحرام حسيت بقلبي عالم عالم فضل بحيث معاه